بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم قيد شبر، وفي رواية أخرى: من اقتطع شبرا من الأرض، يعني أخذ شبرا من الأرض. والشبر ما بين أصبعي الإبهام والخنصر إذا كانت اليد مفتوحة أو إذا كانت الكف مفتوحة. وذكر الشبر هنا ليس قيدا، وإنما هو على سبيل المبالغة، يعني حتى لو أخذ هذا القدر. وقوله ظلما هذا بيان للواقع، لأن الإنسان لا يعاقب إلا على مخالفة شرعية. يقول: طوقه يوم القيامة، أي جعل كالطوق في عنقه يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أنه يخسف به إلى الأرض السابعة، فتجعل كل أرض من الأراضين السبع كالطوق في عنقه. طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، ويوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب، وهو اليوم الذي لا يوم بعده. وسمي يوم القيامة أولاً لقيام الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وثانياً لأنه يقام فيه الأشهاد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وثالثاً لأنه يقام فيه العدل. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ففي هذا الحديث دليل على تحريم أخذ شيء أو اقتطاع شيء من الأرض ظلماً، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليه هذه العقوبة، وأنه يطوقه يوم القيامة. وفيه أيضاً دليل على أن الجزاء من جنس العمل. وفيه أيضاً من الفوائد إثبات أن الأراضين سبع، وقد دل على ذلك ظاهر القرآن وصريح السنة. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالمثلية هنا مثلية عدد لا مثلية صفة، للتفاوت في الصفة بين السماء والأرض. وأما صريح السنة ففي حديث عائشة رضي الله عنها: من ظلم قيد شبر، وفي لفظ: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الهواء تابع للقرار، وأن الإنسان إذا ملك أرضا أو عقارا فله قعرها إلى الأرض السابعة، وله هواؤها إلى السماء السابعة، بمعنى أنه يدخل في ملكه ما كان هواء لها وما كان قاعا لها. أما الحديث الثاني، حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم، يملي أي يمهل، يملي أي يؤخر ويطيل مدة بقائه في ظلمه حتى يستدرجه ابتلاء واختبارا، لأجل أن تتراكم عليه هذه الذنوب وهذه المظالم فيستأصله سبحانه وتعالى. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه يعني تمكن منه وأراد معاقبته لم يفلته، يعني لم يدعه ولا يمنعه منه أحد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وكذلك أي مثل هذا الأخذ، أخذ ربك، والخطاب في قوله أخذ ربك للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. أخذ القرى يعني أهلها لا المساكن والبلد، لأن المساكن والبلدان لا يقع منها ظلم، وإن الظلم وإنما الظلم يقع من أهلها. أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أليم مؤلم شديد أي قوي، فهو مؤلم حساً ومؤلم معناً، مؤلم حساً للأبدان ومؤلم معناً للقلوب. ففي هذا الحديث دليل على تحريم الظلم والتحذير منه، ومنها أيضاً أن سنة الله عز وجل في خلقه واحدة، فكما أن الظلم كان سبباً لإهلاك الأمم السابقة والقرون الخالية، فإنه يكون سبباً لهلاك من بعدهم، فكل جبار عنيد فإن جزاءه أليم شديد. وفي هذا الحديث أيضاً استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يستشهد به ويستدل به. ومن فوائده أيضاً أن من استشهد أو استدل بشيء من القرآن أنه لا يلزمه أن يستعيذ قبل ذلك، لأنه لم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا في غيره أنه لما أراد أن يستدل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا لمن أراد أن يقرأ، وفرق بين من أراد أن يقرأ القرآن ويتلو القرآن وبين من أراد أن يستدل ويستشهد به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.